شيئا، لأنه ما يتسمى الإله لأن المألوه المعبود محبة وتعظيما وإجلالا، لا يعرف أركان العبادة ولا شروط العبادة ولا لوازم العبادة. التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية، التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية. والحاذق منهم إذا أراد يعرض لا إله إلا الله أثر خبر المحذوف بأنه موجود، وهذا كثير في كلام النحاة من أجل تأثرهم بمذهب المتكلمين. إذا قالوا لا إله قل لا نافية للجنس، إله اسمها إلا هذا الأصر أو استثناء، فإلا الله قالوا الاسم الكريم استثناء من الخبر المحذوف المقدر بموجود، هذا لا فائدة منهم، هذا لا فائدة منهم. يقول لا إله أي الخبر مقدر بالخالق، إلى خالق إلا الله، وهذا لا فائدة منهم. ينبغي أن نعرف كيف أتي هؤلاء، ما سبب خطأ هؤلاء في فهم كلمة التوحيد التي أدى بهم الأمر للإشراك برب العالمين. السبب أنهم ما يفهمون من معنى الإله إلا أنه خالق، وهذا ناتج عن عدم فهم القرآن وعدم فهم دعوة الرسل. في رسول من الرسل دعا الناس بأن الله هو الخالق، فما كان يدعوهم إلى ما جاهلوه وإلى ما ضلوا فيه، وهو توحيد العبادة حيث يعبدون مع الله غيره، وعن طريق الغلو بالصالحين وعن طريق محبة الصالحين أعظم من محبة الله، وعن طريق التعلق بالمرسان كفعل قوم لوط حين أشركوا بالله رب العالمين في هذه القضية، أو عن طريق تعظيم الأحبار والرهبان حيث يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، أو عن طريق عبادة القبور والطواف حولها أو غير ذلك من أنواع عبادة يصفونها لغير الله جل وعلا. الله جل وعلا هدى أهل الحق لما اختلف فيه هؤلاء، فأجمعوا على أن الإله هو المألوه، وأن الخبر المقدر في كلمة الإخلاص هو حق، لا إله حق. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل. ولهذا لا يضرون بهذا الشرك، يعبدون الأولياء، يعبدون الصالحين، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ولا يسمون هذا شركا، لأن ما يعرفون معنى الإله، ولا يفهمون من قوله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلا وأقروا بوجود الله. الله قال واعبدوا الله، والعبادة ليست بمعنى الإقرار، العبادة ليست بمعنى الإقرار لا لغة ولا شرعا ولا غير ذلك، لكن من لوازم العبادة الإقرار. تعبد ماذا؟ تعبد ربا إلها صمدا خالقا رازقا مستحقا للعبادة. تقول فما في القرآن بمعنى اعبدوا وبمعنى وحدوا، كما قال ابن عباس المجال والطائفة من المفسرين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي وحدوا ربكم وأخلصوا له العبادة. التوحيد ليس هو مجرد التخلي عن عبادة الأوثان، فقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله عز وجل. هذا خبر رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه الذي ما كان شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسر هذا الخبر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بيان واضح وعبارات أدبية رفيعة، فقال وأن أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله لأنه لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال، ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا تنحو لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه ولا ماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن كفى أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله، فيا له من مسألة ما أعظمها وأجلها، فيا له من بيان أوضحه

في شهر واحد والآن في بغداد عاصمة الدولة الإسلامية دولة بني بويد سقطت بين عشية وضحاها قيل لبعض رؤسائهم وملوكهم ما سبب سقوطكم قال قربنا الأشرار وبعدنا الأخيار من الضروري أن نراجع أنفسنا حتى تتمثل فينا حقيقة الإيمان وحينئذ نكون قوة لا تغلب أبدا قوة لا تغلب أبدا لا تتحدث عن هذه القضية الحديث الآن عن التعلق بالله وعدم تعظيم قدرة المخلوق يبقى أن نعظم قدرة الله ولا نعظم قدرة المخلوق وينبغي أن نراجع أنفسنا في توحيدنا وإيماننا وينبغي أن نحسن ظن بالله جل وعلا نحسن ظن بالله أن الله جل وعلا لا يسلم أولياء إلى أعدائه ومن سوء الظن بالله أن نعتقد أن دول الكفر تهزم الإسلام وأهله وتستطيع أن تستطيع بلادهم ودرريهم وأنه لا يبقى اسم إسلام هذا سوء ظن بالله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره كل منا يعرف المرأة البغي في بني إسرائيل وحديث الصحيحين حين سقط كلبا رأت كلبا يلهج تنزق نعت موقها ونزلت البئر و فقتل الكلب فشكر الله لها وغفر لها والحديث الصحيحين والحديث في الصحيحين غفر الله لها وكانت قومه الثانيه بسبب سقطها الكلب طائفه كسرت الاصنام ومنعت الاعلام والخنا والفساد ومنعت التبرج والسفور وتسعى شاهدا ان تحقق مقام التوحيد وإزالة شعائر الوثنية التي كانت عالقة في ولاية رباني وأمثاله هل يمكن أن تخذل المرأة البغي كوفئت بهذا وهؤلاء أصنام الأصنام وراغم العالم الغربي هل يمكن أن تخذل العبد المطيع لله جل وعلا لا يخذل أبدا لكن ينبغي أن نحقق مقام التوحيد وأن نرجع إلى رب العالمين ولا نستعظم قوة العدو العدو في ما بين ساعة والساعة إلا وضربه الذي من أسه قوة ما مكانت ضعيفة هرقل أعقل بكثير بناء من جاء بعده يحتاج من كفرة الفجرة هرقل طبعا اسمها الاسم هرقل وإلا هو طبعا ملك الروم وملك الروم يطلق عليه بأنه قيصر سمى ملك الفرس يطلق عليه بأنه كسرى ملك الحبش يطلق عليه بأنه النجاشي من ملك مصر يطلق عليه بأنه فرعون هذه إعلام معروفة هرقل يقول لقوم هل لكم في الفلاح والرشد هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايع هذا النبي هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي الحديث الصحيح حديث ابن عباس عرف أنه لا فلاح ولا رشد ولا يثبت الملك بدون التمسك بالدين والرجوع إلى الإسلام فحين امتنعوا ولم يصغوا إلى نصحه عقل وحاصوا حيث تكبر تراجع عن قوله قل أردت أن أختبر غيرتكم على دينكم ألقها الله جل وعلا واستبي ملكه ويقول أهلكم في السلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فمن بايع هذا النبي حصل له الفلاح والرشد ولكن ما هي حقيقة هذه المبايعة ما هي حقيقة هذه المبايعة وهي المقصود الأعظم النصر الأصل الثاني وما دينك